طيف الرسول سرى فهز مشاعري، والشوق ألهب مهجتي وفؤادي. يا ناشر الإسلام، إن قصائدي نالت بمدحك رفعة الإنشاد. الناس بين مهلل ومكبر، والكل يهتف قلبه وينادي: الله أكبر. أرسل الهادي لنا بالخير بشرنا وبالإسعاد. صلى عليك الله يا خير الورى، ما زار قبرك رائح أو غاد. سماك أحمد الله، الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله. النبي يا من حضى، النبي زين الباشا، من دانا له القوار والشجر سلم عليه. مقامك محمود وأنت محمد، ورب العلى المحمود هو سماك أحمد. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الله لا إله إلا الله. النبي يا حاضرين، أعلموا أن رب العالمين فرض الصلاة عليه. مقامك محمود وأنت محمد، ورب العلى المحمود هو سماك أحمد. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله يحيي النفوس. النصارى والمجوس أسلموا بين يدي. مقامك محمود وأنت محمد، ورب العلى المحمود هو سماك أحمد. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله الحسن مع الحسين سيدين أمجدين، جدهم صلوا عليه. مقامك محمود وأنت محمد، ورب العلى المحمود هو سماك أحمد. الله الله الله الله يا مولانا، الله الله صحيح. والقرآن معجز فصيح أنزله المولى عليه.